القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد مع باقة من أجمل ما غنت بمناسبة ذكرى ميلادها في 5 ديسمبر عام 1934. تعالوا نستمع لأول أغنية معنا الليلة، يا حلاوتك يا جمالك. يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيت، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيت، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. يا حلاوتك يا شافوه في جمالك، يسأل قلب اللي غلبان كان مالي بس وبالك تشغل برمشك ليه تشغل برمشك ليه يا حلوتك يا جمال مستمعينا. غنت الفنانة القديرة فايزة أحمد يما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور قلادينو. يما القمر على الباب نور قلادينو. يما أرض الباب ولا أنا صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد. وهنسمع دلوقتي أنا قلبي إليك ميال. بحبك قد عني حتى أكثر من الشوية. وبحبك قد عني حتى أكثر من الشوية. والبهجة انت فرحتي غنت الفنانة القديرة فايزة أحمد بتسأل لي علي. كلام كان زمان راح ويا الليالي. عليا معنا بعد الفاصل وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكراها، وهنسمع دلوقتي يا تمرحنا يا تمرحنا يا تمرحنا خليتي بينا وبعدتي عنا يا تمرحنا يا تمرحنا خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كل كله منا. مستمعينا، أيضا من الأغاني المميزة جدا للفنانة القديرة فايزة أحمد يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا. يا حبيبي سائل عني ومدار علي، انا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومدار علي، انا عايشة بحسك وبعطفك لي. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، وتعالى لما شفتها بعيني. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، تعالى لما شفتها بعيني. من يومها لقيتك انت امي وابويا، وكبرت في قلبي وعيني يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، اقرب من روحي وانت بعيد عني. وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن أداريها عن أمي وأبويا، وأسيب الدنيا وأقول لأخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، قلبك وفتح لي بيتك. عمري ما قصدتك إلا ولقيتك، فتح لي قلبك وفتح لي بيتك. عمري ما قصدتك إلا ولقيتك، فتحة ما في عزك واتباها بصيتك. روحي لي ريح قلبك وفيتك، فتحة ما في عزك واتباها بصيتك. روحي لي ريح قلبك وفيتك. دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا، خدها من قلبي من روحي يا أخويا. يا حبيبي يا حبيبي مستمعينا وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكراها. ومن الأغاني المميزة جدا أيضا للفنانة القديرة فايزة أحمد أغنية ست الحبايب، والحقيقة أن هذه الأغنية كان لها قصة خاصة مع مؤلف الغنوة ومع الفنانة فايزة أحمد ومع الإعلامي القدير الراحل وجدي الحكيم، اللي حكى هذه القصة في أحد اللقاءات الحصرية معي قبل وفاته، وكمان أهدى البرنامج لقاء خاص مع الفنانة فايزة أحمد وهي تتحدث عن أغنية ست الحبايب. لو قلنا لحضرتك أجمل الحلقات اللي حبتها ست والدتك وتحب نهديها لوقتي المستمعين، أقولك إن هي بدون شك كانت حبة قوي غنوة ست الحبايب، لأن أنا لما جيت أقدمها أول مرة قدمتها من خلال محمد عبد الوهاب وفايزة أحمد وحسين السيد اللي كتبها، وحكوا حكاية إزاي الغنوة دي اتعملت، لأن حسين السيد لما جاي يكتبها كل ما يكتب الموضوع يلاقي متشابه مع أغاني اتعملت، قاعد متضايق وزهقان فوالدته طلبته، فهو كان متعود يقول لها أيوة يا ست الحبايب، يقول لي أول ما قلت لها أيوة يا ست الحبايب رحت أقفل السماعة ورحت مكتوبة. حواديت كانت ظريفة حوالين الموضوع، فهي حبت قوي ست الحبايب، والحلقة دي بالذات من الحاجات اللي كانت بتحبها. نسمعها مع بعض؟ يا ريت. اليوم اللي غنيتي فيه ست الحبايب تفتكري؟ طبعا. كان ظروفه ايه؟ ما بقول لك، لاني عشت طول حياتي مع امي، كانت اعز انسانه عندي هي امي، ربنا يطول في عمرها ويشفيها. اول ما سمعه لي الاستاذ عبد الوهاب سمعت المذهب والكوبليه، كان دايما الاستاذ عبد الوهاب ما بيعملش الكوبليهات زي بعضيها، بما انه هو مطرب طبعا كبير ومتمكن، كان دايما بيحب يعمل اغنيه كل كوبليه شكل. فانا سمعت المذهب والكوبليه زمان سهرتي وتعبتي، عجبني جدا. قال لي فايزه بكره بقى ان شاء الله تيجي تحفظي عشان انا كون لحنت الكوبليهات الثانيه. قلت له لا لا لا، انا عايزه زي الكوبليه اللي عملته من نفس البحر نفس الوزن، خلي يعني حسين السيد يكتب لي على نفس الوزن، يعني ما يغيرش الكوبليهات. لاني فعلا حلوه تيمه جميله كان موفق فيها، يعني ده لاني برضو الاستاذ عبد الوهاب بيحب امه. يعني انت يوم سجلت الغنوه دي سجلتيها باحساس فني غير اداء مطربه الغنوه، يعني كنت بتؤديها باحساس انساني؟ لا، انا اتحدى اي صوت طبعا استثناء سيده ام كلثوم يؤدي ست الحبايب. خليني اغني ست الحبايب ونسمعها. لا، يوم ما غنيتي الغنوه، لاني فعلا ست الحبايب كنت باديها، مش انا مثلا بغني غنوه عاديه كاغنيه حب ومش عارفه، لا كنت بغني غنوه فعلا لامي. اللي يعني على طول انا بغني كل الصور، كانت فيلم بيمشي انا بغني ازاي هي كان كل شيء في حياتي، ازاي كانت بتشجعني، ازاي بعت اسوارتها الذهب عشان تجيب لي عود، ازاي كانت بتجيب لي اسطوانات ما تبخلش عليا ما تسيبنيش لحظه، وبقى نايمه عندي حفله بنص الليل جيب لي كبايه الحليب، الصبح ما تخليش حد يصحيني، تقوم الصبح تروح مسحبالي الفراخ كده وموكلها لي بقي وانا نايمه، تعاملني كاني طفله لغايه ما كبرت وانا طفله ليها، يعني ما تحسسنيش اني انا مفروض اني انا اعتمد على نفسي قد ما كانت يعني فعلا حنونه جدا. تعيش ليا يا حبيبتي يا امي وتدوم برضاك، انا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاك. تعيش ليا يا حبيبتي يا امي وتدوم برضاك، انا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل قبل الأدب سنة، وتحس عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالي علي هجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت الملوك دول هم هديتي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد، وبعد ما سمعنا ست الحبايب وقبلها يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا هنسمع دلوقتي بيت العز. العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا لا خطرة وضلينا بترفرف علينا لا خطرة وضلينا بترفرف علينا ضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا الله